نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي كلام المصنف في تعليقه وفي شرحه على ذلك النظم، لما قال واصفا لنا رب سبحانه وتعالى الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي علو قهر وعلو الشأن جل عن الأضداد والأعوال، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. وبينا ما ذكره عن تفرد الرب سبحانه وتعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وأن الله سبحانه وتعالى أحد في ذاته وأسمائه وصفاته لا شبيه له ولا مثيل له سبحانه وتعالى، كما قال في كتابه ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وأن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وقد قطع الله سبحانه وتعالى طمع العباد أن يقفوا على كيفية صفاته فقال ولا يحيطون به علما. وبينا أيضا أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد في ملكوته في أنواع التصرفات، وأن الله سبحانه وتعالى يتصرف بذلك الكون كيفما شاء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمر ذلك الكون ويدبر شؤون هؤلاء العباد، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع من أراد أن يرفعه ويغفر من أراد أن يغفره، وأنه لا دخل لأهل السماوات والأرض فيما أراد الله عز وجل من أي تصرف من هذه التصرفات. وبينا أيضا كيف أن القوم ألحدوا في أسماء الله عز وجل وصفاته، كيف ألحدوا في أسماء الله وصفاته، وقلنا على العبد المؤمن أن يتعرف على هذه الصور التي خلع أو مضى هؤلاء وانحرف هؤلاء القوم عن طريق ربهم المستقيم بسببها، لأن الإنسان لا يستطيع أن يكون عابدا لرب سبحانه وتعالى إلا بإقامة صرح الإيمان، وكذلك أن يصون هذا الإيمان عن أي عامل من عوامل الهدم أو الخدش. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى حذر العباد من الإلحاد في أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وبينا أن الإنسان يعني لن يكون قائما لقواعد الإيمان بصورة صحيحة إلا إن كان مجتنبا لمعالم الشرك، إلا إن كان مجتنبا لمعالم الشرك. فلكي يكون الإنسان على إيمان صحيح يبقى لابد أن يكون مجتنبا لمعالم الشرك، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى في المهمة التي بعث من أجلها الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبالتالي الإنسان قد يظن في نفسه أنه على الدين الخالص ولكن هو لم يتعرف بعد على مسائل الشرك، على مسائل الشرك. وبالتالي حتى تكون على الدين الخالص يبقى لابد أن تكون مجتنبا للشرك، والإنسان دايما بيقع فيما يجهله، يقع فيما يجهله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نستديم وأن نستمر على ذلك الإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أي استمروا على ذلك الإيمان حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل على ذلك في الكلام عن وصف الله سبحانه وتعالى بأنه القدير، له مطلق سبحانه وتعالى القدرة وكمالها وتمامها، وأن الله تعالى لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء، الله تعالى لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء. وقلنا أن ذلك النفي حتى يستدل من خلاله على كمال الصفة، يبقى النفي ده كان لبيان كمال صفة الرب سبحانه وتعالى وتمامها. قال الذي له مطلق القدرة وكمالها وتمامها الذي ما كان ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. وبينا أن الله سبحانه وتعالى هو الحق، أن الله عز وجل هو الحق والإله الحق سبحانه وتعالى، الحق في ذاته والحق في صفاته، الحق في أفعاله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ذلك أن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وربنا سبحانه وتعالى يرشد العباد وينبه العباد أن يقفوا دوما على صفات ربهم وعلى أسماء الله سبحانه وتعالى، وينظروا أيضا إلى مدلول الاسم ومدلول تلك الصفة، وينظروا أيضا إلى آثار هذا الاسم وتلك الصفة التي وصف بها ربنا سبحانه وتعالى، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يبقى الإنسان بيحتاج دوما أن يتعرف على ربه سبحانه وتعالى، وأن يجدد هذا الإيمان وتلك المعرفة. الإنسان محتاج أن يجدد هذا الإيمان ويجدد هذه المعرفة بربه سبحانه وتعالى، وبالتالي ليست عبارة عن إخبارات وقعت في قلب العبد دون أن يكون لها مظهر إيماني أو مظهر سلوكي يرى على ظاهر العبد، ولكن نقول أن هذا المعاني وتلك المشاهد تقع في قلب العبد بصورة صحيحة، وإن وقعت في قلب العبد بصورة صحيحة ظهر منها ذلك الإنبات على ظاهر الإنسان، ظهر هذا الإنبات على ظاهر الإنسان. وربنا سبحانه وتعالى أوجب على العباد أن يسيروا في الأرض ثم ينظروا إلى تلك الدلائل التي أقامها ربنا سبحانه وتعالى على وحدانيته، وكذلك هذه الدلائل التي نستطيع من خلالها أن نرى الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. وكان آخر ما ذكر المصنف تحت هذا البند ذكر حديث الاستخارة، وأن العبد عندما يستخير ربه سبحانه وتعالى يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. وبالتالي حنجد أن الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر في صحيحه قال كتاب التوحيد، قال كتاب التوحيد، ثم ذكر هذا الباب قال باب قول الله تعالى قل هو القادر، قل هو القادر، ثم ذكر حديث الاستخارة. يبقى حديث الاستخارة دوت احنا نقول والله دي موطنها يكون في الصلاة، ولكن معلوم ان العبد يتعبد لربه سبحانه وتعالى بالعلم والقدرة. الله عز وجل عليم، الله عز وجل قدير، لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما. يبقى نقول علم الانسان ده يا ترى ايه المقتضى؟ مقتضى ان يكون هيظهر في صورة اعمال عند العبد، منها صلاة الاستخارة، منها صلاة الاستخارة. يبقى انت تتعبد لله عز وجل بالعلم والقدرة، ولذلك افتتاح الدعاء اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك. يبقى ده فيها اعتراف من العبد ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما. دي امور مستقبلية، وبالتالي قلنا الانسان يأخذ بدراسة الجدوى، وبالتالي دراسة الجدوى تقول هذا مشروع ناجح، قلنا ده كل ده بيبقى على الورق، كل ذلك على الورق، لكن في المجال العملي في المستقبل هذا امر لا يعلمه الا الرب سبحانه وتعالى. وكان من باب الادب ادب العبد مع ربه سبحانه وتعالى ان يستخير ربه سبحانه وتعالى في كل هذه الامور المستقبليه كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمي. لماذا؟ قلنا لان الله يعلم ونحن لا نعلم، أنتم أعلم أم الله؟ والله سبحانه وتعالى يعلم يعني ما سيكون. يبقى العبد يتعبد لله عز وجل بذلك، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وبالتالي هذا فيها أيضا تطبيق العبد لكلام رب سبحانه وتعالى ويسأل الله من فضله، فنحن عند ذلك بنسأل من فضل الله، لذلك أسألك من فضلك العظيم. فنجد أن الإمام البخاري رحمه الله وضع حديث الاستخارة في كتاب التوحيد تحت باب قول الله تعالى قل هو القادر. ثم قال الأزلي بذاته وأسمائه وصفاته الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته، وليس شيء من أسماء وصفاته متجددا حادثا لم يكن قبل ذلك، كذلك له الكمال الربوبية ولا مربوب، واسم الخالق ولا مخلوق، وهو العليم قبل إيجاد المعلومات، وهو السميع قبل إيجاد المسموعات، وهو البصير قبل إيجاد البصرات، وكذلك سائر أسماء وصفات أزلية بأزليات ذاته، باقية ببقاء ذاته، لم يزل متصفا بها في أوليته، وكذلك لم يزل متصفا بها في صرمديته. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، بل هو سبحانه الخالق قبل خلق المخلوقين، والرزاق قبل وجود المرزوقين، والمحيي المميت قبل خلق الموت والحياة، وكذلك وصف نفسه تبارك وتعالى فقال إنه كان عليما قديرا وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تعالى وكان الله عزيزا حكيما. وقال الله سبحانه وتعالى وكان الله سميعا بصيرا. إن الله كان لطيفا خبيرا. إن الله كان عليا كبيرا. إلى غير ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي لم يزل كذلك. قال ولا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى وصف بصفة لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه وتعالى كلها صفات كمال، فقدانها صفة نقص، ولا يجوز كونه قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. قال وتقدم في الأزلية حديث عمران بن حسين رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بداية ذلك الأمر فقال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. يبقى نقول أن أسماء الله عز وجل أزلية، أن صفات الرب سبحانه وتعالى أزلية، معنى كده أنه لم يكن هناك صفة غير موجودة ثم أحدثت أو وصف بها ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك. كل صفات الرب سبحانه وتعالى أزلية، وكل أسماء الرب سبحانه وتعالى أزلية. وبالتالي يقول الأزلي بذاته وأسماء وصفاته الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كيف نتعبد لله عز وجل بأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. كيف نتعبد لله عز وجل بذلك؟ يبقى كما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأول ليس قبله شيء، هو الآخر ليس بعده شيء، هو الظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء. يبقى كذا وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم صورة التعبد بهذه الأسماء التي يتسمى بها الرب سبحانه وتعالى، الأول والآخر والظاهر والباطن. يبقى الله عز وجل أزلي بذاته وبأسماء وصفاته الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهى لأخريته، وليس شيء من أسماء وصفاته متجددا حادثا. يبقى لما نقول أن الله عز وجل هو الخالق نقول لماذا؟ يبقى من الممكن نقول أن الله تعالى خالق، هو خلق المخلوقات، لكن نقول أن هذا الاسم الله سبحانه وتعالى كان متسمي بهذا الاسم قبل إيجاد المخلوقات، عشان ما نربطش نقول والله إيه هذا الاسم يستفاد من وجود المخلوق، هذا الاسم يستفاد من وجود المرزوق، هذا الاسم يستفاد بعد إيجاد الموت والحياة. أسماء الله عز وجل أزلية، صفات رب سبحانه وتعالى أزلية. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، يبقى الله سبحانه وتعالى كان الله ولم يكن شيء غيره، والله تعالى متسمي بكل هذه الأسماء وله تلك الصفات. يبقى نقول قبل إيجاد المخلوقات، يبقى قبل إيجاد يعني كل هذه المخلوقات، فالله تبارك وتعالى هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي المميت، هو النافع الضار، هو القدير، هو العليم، هو الخبير، هو السميع البصير سبحانه وتعالى. يبقى قلنا عشان الإنسان كده يقطع هذا الأمر ميبقاش مدخل من المداخل، قلنا لأن في طوائف زلت أقدام تلك الطوائف في إيه في هذا الباب، قلنا إن هم قالوا أن البشر هم الذين أعاروا الرب سبحانه وتعالى هذه الأسماء. لأن طبعا أدي الكلام بالجامية أو المعتزلة لما قالوا أن دي أسماء عبارة عن أعلام مجردة لا معنى لها، قلنا قالوا أن دي أعلام مجردة لا معنى لها. وبالتالي قلنا طائفة منهم قالوا أن الله سميع بلا سمع، قالوا حي بلا حياة، عليم بلا علم، قلنا أثبتوا أعلام فقط، قلنا عشان كأنه يميزوا شيء اتفقوا كده على اسم، الاسم ده لما نذكره يبقى عشان يتدارك الذهن المقصود به كذا، لكن هو ليس له معنى. قلنا ده كلام قلنا الجهمية وقلنا كلام المعتزلة. يبقى قالوا ان اسماء الله عز وجل هي اعلام مجردة لا معنى لها. اهل السنة جماعة يقولون ان اسماء الله عز وجل اعلام واوصاف، اعلام واوصاف، يبقى ده كلام اهل السنة جماعة. قلنا عشان اقدام زلت في ذلك الباب، قلنا طبعا كان مقصدهم كما يقولون تنزيه الرب سبحانه وتعالى، يبقى كان مقصدهم كده تنزيه الرب سبحانه وتعالى، لكن نقول اخطأوا الطريق. ما يصلحش ابدا ان تكون النية عند العبد نية صالحة ونقول ان هو يسلك طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع مسائل الايمان. المسألة كلها مش مبنية على نية صالحة يظن الانسان في نيته انها على صلاح وهو ايضا بيسلك هذا الطريق من باب تلديه الرب سبحانه وتعالى. لا لابد ان احنا نسلك نفس المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم في مسائل الايمان، فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى نصليه جهنم وساءت مصيرا. يبقى لابد ان احنا نلمس الطريق ونسلك نفس طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. قلنا الانسان يخشى على نفسه ان تزل القدم كما زلت اقدام هذه الطوائف. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ليس شيء من اسماء وصفاته متجددا حادثة لم يكن قبل ذلك، كذلك له كمال الربوبية ولا مربوب. يبقى الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، يبقى احنا بنحمد ربنا سبحانه وتعالى وهو مالك هذا الكون سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق هذه الموجودات، ولكن هو رب العالمين سبحانه وتعالى قبل ايجاد المربوب. والله سبحانه وتعالى لم يستفد اسم الخالق مع لوجود المخلوق، بل اسم الخالق ولا مخلوق، وهو العليم قبل ايجاده المعلومات والسميع قبل ايجاد المسموعات. نقول له انت فلان ده عالم، عرفنا عالم ازاي؟ والله حصل مجموعة من المعلومات ما كان يعلم قبل ذلك، كما قال الله عز وجل في وصف الانسان والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. يبقى لما الانسان النهاردة عنده حصيلة من المعلومات والمعرفة كيف اتت؟ يبقى بالتحصيل بالاكتساب، يبقى جات بالاكتساب. فنقول اليوم فلان عالم، فلان ده قارئ، فلان ده غني، وهكذا. يبقى حنصر بهذه الاوصاف. قلنا الوصف ده ما كانش موجود ابتداء ولكن طرى عليه. قلنا هنا لما بننسب هذا الانسان للمال نقول هذا غني، ننسبه للعلم نقول هذا عالم، ننسبه الى اقراء هذا قارئ، ننسبه الى هذا متصدق، وهكذا. يبقى احنا حنصف الانسان من خلال اكتسابه، ده بالنسبه للانسان، ولكن بالنسبه لرب سبحانه وتعالى فالله عز وجل لم يستفد هذه الاسماء كنتيجه وجود المربوب او المخلوق او المرزوق او غير ذلك. الله عز وجل تسمى بهذه الاسماء قبل ايجاد هذه الاشياء، فنقول هو العليم قبل ايجاد المعلومات، هو السميع قبل ايجاد المسموعات، هو البصير قبل ايجاد المبصرات، وكذلك سائر اسماء وصفات ازليه بازليه ذاته، باقيه ببقاء ذاته، لم يزل متصفا بها في اوليته، وكذلك لم يزل متصفا بها في صرمديته. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا باحداث البريه استفاد اسم الباري، بل هو سبحانه وتعالى الخالق قبل خلق المخلوقين، والرزاق قبل وجود المرزوقين، والمحيي المميت قبل خلقه الموت والحياة. وكذلك وصف نفسه تبارك وتعالى فقال إنه كان عليما قديرا، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، وهكذا. يبقى هذه الأسماء لم يستفدها ربنا سبحانه وتعالى لوجود المخلوق أو المرزوق أو اللي هو المذنب أو غير ذلك، هذه أسماء تسمى بها سبحانه وتعالى، كما أن الذات أزلية كذلك الأسماء أزلية وكذلك الصفات أزلية. فربك سبحانه وتعالى غني بذاته جل في علا، ولا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى وصف بصفة لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه وتعالى كلها صفات كمال، فقدانها صفة نقص، ولا يجوز كونه قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. ثم ينتقل ويقول الصمد. قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. يبقى الله الصمد. احنا بنقرأ السورة ونمر عليها كده مرور العابرين، ان الانسان كده لما يحب يقتصر في صلاته بيقرا كده قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قلنا سوره قصيره نقراها كده عشان احنا نمضي الصلاه بسوره قصيره، لكن يا ترى احنا السوره دي بيعلمها الصغير والكبير والذكر والانثى، الكل يعلم هذه السوره. قلنا الطفل الصغير لما نيجي نحفظه من القران نحفظه تلك السوره، هي صفه الرحمن سبحانه وتعالى، لكن ده المطلوب الانسان ان يقف على معاني تلك السورة. قلنا قل والله احد، قلنا الاحدية دي لم ترد الا في تلك السورة، الصمد لم ترد إلا في تلك الصورة. قلنا فيها أيضا جمعت بين الإثبات والنفي كما سنذكر لله سبحانه وتعالى. قلنا الصورة لها معاني دليلة، لو أقام العبد هذه الصورة ومعاني تلك الصورة في قلبه قلنا لمضى سريعا في امتثال ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك لاجتنب ما حذر منه ربنا سبحانه وتعالى. لو استطاع العبد أنه أن يقيم معنى تلك الصورة، وإحنا تكلمنا قبل ذلك عن أحاديث الرب سبحانه وتعالى، هو أحد سبحانه وتعالى في ذاته، أحد في أسمائه، أحد في صفاته، أحد في أفعاله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو المتصرف في ذلك الكون بكل أنواع التصرفات. وكذلك قلنا أن الله عز وجل هو المدبر لشؤون يعني خلقه ولشؤون العباد ولشؤون ذلك الكون، وأن أهل السماوات السبع والأراضين السبع وهم فيهن وما بينهما لو اجتمعوا على نفع بالله سبحانه وتعالى كتب عليه الضر ما استطاعوا إلى ذلك من سبيل، ولو أرادوا خفض ما الله سبحانه وتعالى رافعه ما استطاعوا من ذلك من سبيل، وهكذا لو اجتمعوا على هداية من كتب الله عز وجل عليه هداية الضلال ما استطاعوا من ذلك من سبيل، لو أرادوا إضلال من كتب الله عز وجل له الهداية ما استطاعوا من ذلك من سبيل، لو أغنى من أفقره الله عز وجل أو إفقار من أغناه الله عز وجل ما استطاعوا من ذلك من سبيل. يبقى الإنسان كده يعلم ما معنى حديث الرب سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى، وكيف أن الرب سبحانه وتعالى هو المتصرف في ذلك الكون لا شريك له سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قلنا الآيات دي لابد من إقامة معنى تلك الآية في القلوب، ولابد أيضا من يعني رؤية العد أو رؤية القلب لهذه المشاهد في قلبه. قلنا لما نقيم المشاهد دي في القلوب قلنا العبد على ذلك بيستعلي بإيمانه، يستعلي بإيمانه، نقول هذا رب الذي أعبده. قلنا لابد أنك تشعر بالعزة أنك عبد لربك سبحانه وتعالى، أنك تقف وتركع وتسجد وتعفر الوجه للتراب لمن؟ لهذا الرب الذي نعبده، لا شريك له سبحانه وتعالى، ولا مثيل له ولا شبيه له سبحانه وتعالى، ولا ضد له ولا منازع له سبحانه وتعالى. ربك قوي متين سبحانه وتعالى، عزيز حكيم سبحانه وتعالى، قدير جل في علاه، قد أحاط بكل شيء علما، والله عز وجل على كل شيء قدير. لما تكون الإنسان كده مستجمع ومستصحب أيضا هذه المعاني تشعر بالعزة. أما كيف يشعر المؤمن بالعزة؟ باستعلاء الإيمان. قلنا مش معنى كده الاستطاعة خلق الله أبدا، ده معلوم كده إنما يخشى الله من عباد العلماء. كلما ازداد معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى كلما رأينا ذلك التواضع يعني أبلغ ما يكون على ذلك العبد. قلنا لماذا؟ لأنه بيعبد رب، هذا الرب متصف بهذه الأوصاف، وبالتالي بنستمد منها العزة، تبقى عزيز بربك سبحانه وتعالى، عزيز بدينك، عزيز بذلك النبي الذي بعث فينا. قلنا يبقى الإنسان كده يشعر بالعزة، يشعر بالعزة، وبالتالي هذه العزة لا تستمد إلا من ذلك الطريق. فلذلك يقول الصمد الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وقال أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما هو السيد الذي قد كمل في سجوده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، والذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد هو الله سبحانه وتعالى. قال هذه الصفة لا تنبغي إلا له، هذه صفة لا تنبغي إلا له. طبعا هنا بيذكر العديد من تعريف الصحابة رضي الله عنهم والأئمة للصمد، وبالتالي قال الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. يبقى هذا ربي سبحانه وتعالى الذي يعطي كل من سأله، هذا ربي الذي يعطي كل من سأله بلا مقابل، يعطي عطاء بلا مقابل، يعني سبحانه وتعالى يعطي ذلك العطاء، يعني كما يعني ذكر ذلك العربي لقومه لما دعاهم أن يؤمنوا بهذه الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لماذا؟ أعطاه غنم بين جبلين، فقال إن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، من لا يخشى الفاقة. وبالتالي يعني ده كان سبيل إيمان ذلك العربي، سبيل أيضا دعوة قوم إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ربك سبحانه وتعالى، هذا ربك سبحانه وتعالى يعطي كل سائل ما سأل، قلنا على تفنن الحاجات، قلنا لو قام جميع الجن والإنس من أولهم إلى آخرهم من جنهم وإنسهم قاموا في صعيد واحد ثم سأل كل منهم مسألة، قلنا المسائل دي كلها قلنا مسائل متباينة مختلفة، كل واحد سأل مسألة يعني غير المسألة بتاعة الآخر، وقلنا على اختلاف اللهجات والأصوات واللغات، الله سبحانه وتعالى يعطي كل سائل مسألة لا ينشغل بصوت عن صوت، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يسمع ويجيب سبحانه وتعالى، فيعطي ربنا سبحانه وتعالى ذلك العطاء يعطي لكل من سأل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال وماذا دعا العباد؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، مسألة بسيطة جدا بس متطلب منك ان تدعو ربك سبحانه وتعالى، والله عز وجل قد تكفل بإجابة سؤال من سأل وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ربنا سبحانه وتعالى دعانا الى دعوة الى سؤاله، والله سبحانه وتعالى قد تكفل ان يعطي كل سائل ما سأل كما قال سبحانه وتعالى ذلك في كتابه. لذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول هو السيد الذي قد كمل في سؤدده وشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهكذا بقى مع كل الأسماء، هو القدير الذي قد كمل في قدرته، مع كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له الكمال، كمال كل صفة وكذلك تمام كل صفة، وله مطلق تلك الصفات سبحانه وتعالى. والسيد سبحانه وتعالى هو الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. قال الصمد الذي قد انتهى سؤدده، وقال أيضا الصمد هو السيد والباقي بعد خلقه، وقيل الصمد هو الحي القيوم الذي لا زوال له، وقيل الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولم يطعم. وعلى ذلك قال الطبراني رحمه الله كل هذه صحيحة، صفات ربنا عز وجل، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤدده، هو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، هو الباقي بعد خلقه، قال وقال بيقي نحو ذلك. فده يعني ترجمة كلام الطبراني رحمه الله، وكذلك الإمام البيهقي رحمه الله قال إن كل المعاني التي ذكرت عن طريق الصحابة رضي الله عنهم أو عن طريق الأئمة كل ذلك كلها معاني صحيحة. قال كل هذه صحيحة، صفات ربنا عز وجل والذي يصمد إليه في الحوائج والذي قد انتهى سؤدده، هو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، والباقي بعد خلقه. قال وقال الباقي نحو ذلك. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. قال والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. يبقى كما يقول أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل الله أحد الله الصمد، يبقى الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيه ولا عد، وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. يقول في ذلك وقلت هذه السورة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن، مشتملة على توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، جامعة بين الإثبات لصفات الكمال وبين التنزيه له تعالى عن الأشباه والأمثال، متضمنة الرد على جميع طوائف الكفر من الدارية والوثنية والملاحدة من المشبهة والمعطلة وأهل الحلول والاتحاد ومن نسب له الصاحبة والولد وغيرهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يبقى يذكر كده ختاما ان الصورة دي ايه يا ترى المعلومات اللي احنا نأخذها من تلك الصورة. قال هذه الصورة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم انها تعدل ثلث القرآن، قال مشتملة على توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، جامعة بين الإثبات وصفات الكمال وبين التنزيه له تعالى عن الأشباه والأمثال، متضمنة الرد على جميع طوائف الكفر من الدهرية والوثنية والملاحدة من المشبهة والمعطلة وأهل الحلول والاتحاد ومن نسب له الصحبة والولد وغيرهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طبعا هنا الصمد، يعني نقول والله طب انا اتعبد لعز وجل ازاي؟ احنا لما نيجي نتعبد احنا بنقرأ الصورة، قل والله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لكن يا ترى كيف سبيل الانسان لكي يتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الاسم؟ طبعا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم اصحابه الا يقصدوا الا الله سبحانه وتعالى ولا يستعينوا بسواه، يبقى هو الذي يصمد اليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. يبقى معنى كده لما يكون انت ليك سؤال بتسال من؟ بتسال الرب سبحانه وتعالى. لما تستعين تستعين بمن؟ بالرب سبحانه وتعالى، لانه الصمد. لما بنسال الرب لانه الصمد، ولما بستعين بستعين بالرب سبحانه وتعالى لانه الصمد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابه ألا يقصدوا إلا الرب سبحانه وتعالى في حوائجهم وفي مسائلهم. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس: يا غلام إنه أعلمك كلمات، يبقى احفظ الله احفظ، احفظ الله تجده تجاب، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعن فاستعن بالله. يبقى يعني ننظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة ألا يقصدوا إلا ربهم سبحانه وتعالى المعبود في كل ما يطلبون، قلنا في كل المسائل. وكذلك لا يستعينون إلا بربهم ولا يقصدون إلا الرب سبحانه وتعالى في سؤال لحاجتهم. فيا غلام إني أعلمه كلمات، قلنا غلامه، ولكن كان يعلمه كيف يتعبد لله سبحانه وتعالى باسمه الصمد. يبقى إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت قال فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني يظهر العباد كيفية أنهم يتعبدون لله عز وجل باسمه الصمد. قال ربه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يبقى من تدعو وبمن تطلب المسألة؟ من الرب سبحانه وتعالى، هو الصمد الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. قال: وكان الصالحون يستحيون أن يسألوا غير الله عز وجل. فذكر عن سفيان بن عيينة قال: دخل هشام بن عبد الملك الكعبة فإذا بسالم بن عبد الله، فقال: يا سالم سلني حاجة. فقال: إني لا أستحي من الله أن أسأل في بيت الله غير الله غير الله. فلما خرج خرج في أثره، فقال له: الآن قد خرجت فسلني الحاجة. يعني نشوف كده يعني موقع هذا الاسم في قلوب الصحابة وفي قلوب التابعين وفي قلوب الأئمة. فكما يحكي لنا سفيان بن عيينة رحمه الله قال: دخل هشام بن عبد الملك الكعبة فإذا هو بسالم ابن عبد الله، فقال: يا سالم سلني حاجة. فقال: إني لا أستحي من الله أن أسأل في بيت الله غير الله. فلما خرج خرج في إثره، فقال له: الآن قد خرجت فسلني حاجة. فقال له سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال: بل من حوائج الدنيا. فقال له سالم: ما سألت من يملكها، فكيف أسأل من لا يملكها؟ أنا ما سألتش الملك سبحانه وتعالى، فكيف أسأل عبد فقير، يعني فقير. وبالتالي ده كان موقع اسم الصمد في قلوبهم، يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وبالتالي كانت تلك الأسئلة أو هذه المسائل يعني لا يطلبونها إلا من الرب سبحانه وتعالى. قلنا هذه استقرار هذه الأسماء، وهذه مشهد ذلك الاسم كان في قلبه، وكان منه هذا الإنبات هذا الظهور. ولذلك قال: ما سألت من يملكها، أنا ما سألتش الرب سبحانه وتعالى، فكيف أسأل من لا يملكها. ثم ذكر لنا أيضا قال: فسؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير الفقير، والرب تعالى كلما سألته كرمت عليه ورضى عنك وأحبك، والمخلوق كلما سألته هنت عليه وأبغضك ومقتك وقلاك. قلنا ليه؟ لأن الإنسان كده فلان ده ملح، نقول لك فلان ده ملح في السؤال عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحب من ألح عليه في الطلب. يبقى شتان بين الأمرين، قلنا المخلوق كده يعني نقول فلان ده ضيق الصدر، أو نقول إن فلان ده يلح في الطلب، يعني يلح في الطلب. قلنا شيء بنمقته، شيء بنبغضه، قلنا شيء عند ذلك نحاول إن احنا نتفلت من فلان إن رأيناه. يبقى ده حال الإنسان، أنه إنسان فقير. قلنا إنسان فقير، أنت تسأل يعني فقير يسأل فقير، أو ميت بيسأل ميت. ولكن كما قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل الإنسان دائما لا يكون إلا على ربه. اعتماد الانسان الا لا يكون الا على ربه. والله عز وجل المسأل سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء، يحب العبد اللحوح في دعائه. قلنا هذا المطلب لا تطلبه الا من ربك سبحانه وتعالى. قلنا كيف اطلب من انسان، قلنا متغير، قلنا انسان له قلب قد يكون على حال والان على حال، ثاني هو ده حال العبد. ولكن عندما تسأل، تسأل الملك سبحانه وتعالى، تسأل من بيده ملكوت السماوات والارض، من بيده مقاليد الامور، من بيده قلوب العباد سبحانه وتعالى، اسأل الرب سبحانه وتعالى، الله يتكفل بصرف قلوب العباد اليك. لذلك كما يقول العلماء ان العبد يقوم بحمل السلعة الى السوق، ان العبد يقوم بحمل السلعة الى السوق، والله تعالى يتكفل بصرف قلوب العباد اليه. نقول احنا كده في احيان كثيرة بتجد انت والله بنفوت محلات كثيرة، المطلب اللي احنا بنطلبه في ذلك المحل الاول، ولكن تفوت محلات كثيرة حتى تشتري من هذا المحل دون غير. يعني كيف كان قلب الانسان مستريح، ازاي بيبقى هو مستريح ان يشتري من فلان ولا يشتري من فلان؟ قلنا معناها سلعة واحدة، سلعة واحدة، وقلنا جودة السلعة واحدة، ولكن مع ذلك قلوب يصرفها ربنا سبحانه وتعالى، قلوب يصرفها ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي حتى نعلم ان كل شيء خلقناه بقدر، وان الله سبحانه وتعالى هو المتكفل بتصريف قلوب العباد. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب، يا مصرف القلوب. يبقى عشان نقف كده، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب يا مصرف القلوب؟ ليه بيختار الفاظ؟ ليه كده يتعبد الله عز وجل بتلك الصفات؟ يا مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يدعو بذلك الدعاء. فلذلك قال ان ربنا سبحانه وتعالى يحب ذلك العبد اللحوح في الدعاء. واما في حالنا حال المخلوق يكره ذلك الذي يلح عليه في الطلب. يقول ابن القيم رحمه الله فالطلب من الخلق في الاصل محظور ولا يباح الا للضرورة، كإباحة الميت للمضطر. ونص احمد على انه لا يجب، وكذلك كان شيخنا لو ابن تيمية رحمه الله يشير الى انه لا يجب الطلب والسؤال. قال وسمعته يقول في السؤال هو ظلم في حق الربوبية وظلم في حق الخلق وفي حق النفس. يعني ابن تيمية رحمه الله، وده الشاهد من نقل الكلام، ابن القيم رحمه الله يقول سمعته يقول، سمع شيخ ابن تيمية رحمه الله يقول في السؤال هو ظلم في حق الربوبية وظلم في حق الخلق وفي حق النفس. يعني ما تيجي تطلب السؤال من غير الله عز وجل يبقى في ظلم في حق الربوبية وفي ظلم في حق النفس وفي ظلم في حق الخلق. ثم شرع يبين، قال اما في حق الربوبية فلا، قال فلما فيه من الذل لغير الله وإراقة ماء الوجه لغير خالقه. قال والتعوض عن سؤالي بسؤال المخلوقين والتعرض لمقته إذا سأل وعنده ما يكفي يومه، والتعرض لمقته إذا سأل وعنده ما يكفي يومه. يبقى ده بيقول هذا ظلم في حق الربوبية. نقول له الإنسان ده بقى ظالم، ظالم في حق الربوبية إزاي؟ إنك أنت هنا والله فيها الذل لغير الله بما فيه السؤال كده، طبعا سؤال حاجة بما فيه مذلة، يعني فيها مذلة. وبالتالي قال ما فيه من الذل لغير الله وإراقة ماء الوجه لغير خالقه والتعوض عن سؤالي بسؤال المخلوقين. يعني انت هنا نقول لك والله لما يكون عندك حاجة انت ما بين امرين، تسأل الخالق او تسأل المخلوق، تختار مين؟ الواقع يقول بنختار المخلوق. فانت كأنك بتترك الخالق سبحانه وتعالى وبتختار سؤال المخلوقين. ده من واقع الحال، ده وصف الحال. طبعا احنا لو قلنا كده الانسان لما يسأل مين؟ نقول يسأل رب سبحانه وتعالى، لكن اقول لسان الحال. احنا عايزين هذا القول اللي احنا نقوله هنصدقه عن طريق العمل، لكن في الحقيقة الانسان كده يكون قلبه معلق بالمخلوقين، فلان ده هو الذي سوف يعني يعطيني ذلك السؤال، فلان ده هو الذي سوف يخلصني من ذلك المأزق. قلنا ده حال الانسان، لسان الحال يقول ذلك، لكن فين توكل الانسان على ربه؟ فين اعتماد الانسان على رب سبحانه وتعالى؟ فين تعبد الانسان لرب سبحانه وتعالى بانه الصمد؟ اي تصمد عليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. ادي دلوقتي مساله وحاجه، لماذا لا تدخل وتطلب ذلك المطلب من ربك سبحانه وتعالى؟ فده فيها نوع من انواع الظلم في حق الربوبيه. قال واما في حق الناس فبمنازعتهم ما في ايديهم بالسؤال واستخراج منهم، وابعد ما اليهم من يسالهم ما في ايديهم، وحب ما اليهم من لا يسالهم. يبقى فيها ايضا ظلم في حق الخلق، قلنا ليه؟ لأنك أنت بتطلب أن تأخذ مما منحه الله عز وجل، مما أعطاه رب سبحانه وتعالى. قال يبقى دي فيها ظلم، والناس يعني يكرهون من ينازعهم ما كان في أيديهم. ولذلك عشان الإنسان يكون محبوبا عند الناس أن تذهب بما في أيدي الناس، يبقى أن تذهب بما في أيدي الناس، يبقى لا يكون لك تشوق إلى ذلك، ولا يكون لك تطلع إلى ذلك، ولكن لا تسأل إلا رب سبحانه وتعالى، واسأل الله من فضل. قلنا كفانا كده، الله عز وجل قال واسأل الله من فضل، الله سبحانه وتعالى بيطلب منك أن تسأله، واسأل الله من فضله. قلنا والله مش اسأل الله من فضل فقط كده، لا، نجد أن الله سبحانه وتعالى بينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله، والله تبارك وتعالى يعني حتى مطلع الفجر يقول من يسألني فأستجيب له، يعني من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قلنا حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر. يبقى لو كان لك سؤال، لك حاجة، لماذا لن تقف في ذلك التوقيت وتطلب هذه الحاجة من ربك سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل تكفل بإجابة سؤال السائل، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سألت ربك سبحانه وتعالى أعطاك ما سأل، أعطاك سبحانه وتعالى ما سألت، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ظلم الإنسان لنفسه أن يوقع هذه الحاجة وينازع الغير فيما أعطاه ربنا سبحانه وتعالى. قال أما ظلم السائل لنفسه فهي فحيث امتهنها، أقام في مقام ذل السؤال ورضى لها بذل الطلب ممن هو مثله، أو لعل السائل خير منه وأعلى قدره، وترك سؤال من ليس كمثله شيء والسميع البصير، فقد أقام السائل نفسه مقام الذل وأنا بذلك، ورضي أن يكون شحاذا من شحاذ مثله. والله وحده هو الغني الحميد، والله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. وبالتالي يبقى الإنسان محتاج إلى المراجعة، يعني محتاج إلى المراجعة. وبالتالي كيف نتعبد الله عز وجل بأنه الصمد؟ يبقى تصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. والله عندك مسألة، والله في ضيق عيش، في كذا كذا، قم من الليل ثم تطلب ذلك المطلب من ربك سبحانه وتعالى. والله عز وجل يتكفل بإجابة، وبل أن الله تعالى دعاك إلى سؤال، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه لنا عن ربي سبحانه وتعالى، يقول سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا ما حيث ذكرني. فين ظنك بربك سبحانه وتعالى؟ فين ظن العبد بربي؟ يبقى الإنسان كده لما يكون يعني وقع في ضيق من العيش، قلنا يبقى الإنسان بيهرع إلى فلان أو فلان، يقول يا الله يشوف مين يعني اللي هيقرضني ذلك المبلغ حتى نخرج من تلك ذلك المأزق. لكن هو يا ترى يعني لما قلبك كده يعلق اولا بربك سبحانه وتعالى، قلنا والله عز وجل هو الذي يتكفل بصرف قلوب العباد، يأتيك ذلك الذي أردت أن تقترب منه، يقوم بعرض المال عليك، يقوم بعرض ذلك المال عليك. قلنا الفقير يا ترى الفقير هيظل كده في سؤال الناس؟ ده احنا بنقول أن الله سبحانه وتعالى أعز الفقير، أعز الفقير وجعل الغني يبحث عن الفقير. كيف يكون ذلك؟ عن طريق زكاة المال، عن طريق الكفارات. قلنا مين الذي يبحث عن من؟ الغني يبحث عن الفقير، الغني يبحث عن الفقير. قلنا إنسان كده حنس في يميني ماذا يفعل؟ نقول والله تطعم 10 مساكين، يبقى هيعمل ايه؟ هيبحث عن الفقير، يبحث. قلنا الفقير يعني في كوخي أو في منزله وفي داره، وعلى ذلك الغني يبحث أين ذلك الفقير ليطرق عليه الباب حتى يضع له يعني ذلك الطعام. قلنا الإنسان لما يكون عنده مال، عنده زكاة ماله، يبقى ماذا يفعل؟ يبقى بيبحث عن الفقير. قلنا حتى يخلصه من ذلك المال، حتى يخلصه من ذلك المال. قلنا لذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان، قلنا الإنسان يحمل الصدقة كده لا يجد من يأخذها منه، لا يجد من يأخذها منه. وبالتالي يبقى نقول إن إيه؟ يبقى مال أنت لابد، قلنا دين عليه، تخلصه إزاي؟ يبقى أنت تحتاج إلى فقير. فقال العلماء حاجة الغني للفقير أكثر من حاجة الفقير للغني، يبقى أكثر من حاجة الفقير للغني. قلنا لماذا؟ قلنا لأن يعني الغني لو أمسك ذلك المال يحاسب به عند ربه سبحانه وتعالى، ودي كفارة، قلنا لا خروج للعبد من ذلك الذنب إلا بدفع تلك الكفارة للفقير، ويطعمه في الدنيا ويخلصه من الذنوب في الآخرة. يبقى على ذلك نقول الغني في حاجة للفقير، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى أعز، فهو فقير هو، لكن أعز الله عز وجل الفقير أن جعل الغني يبحث عن الفقير، لأنه لا خلاص لهذا الغني من ذنبه أو من ذلك المال الذي أصبح انشغلت به الذمة إلا بإعطاء ودفع للفقير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول لنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حكي عن ربه أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني، يبقى أنا معه حيث ذكرني، يبقى نقول الغفلة أتت. العبد هو الذي يغفل، والعبد هو الذي بيعتمد على الأسباب المادية. ولذلك نجد أن صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء دي عبارة عن طلب السقيا من الرب سبحانه وتعالى. ما هذا هو الصمد، هو تعبد الله عز وجل هو الصمد. طب لماذا نطلب السقيا من الرب سبحانه وتعالى؟ لأنه متصرف في ذلك دون سواه، وبالتالي يبقى أنت هنا الحاجة تطلبها من من؟ من ربك سبحانه وتعالى. يبقى دايما اسم الصمد، لما نيجي ندعو الرب سبحانه وتعالى تذكر اسم الصمد. لما يكون فاق بالإنسان كده وادعو رب سبحانه وتعالى إزالة الغمة والبلاء وغير ذلك، تذكر أنك تعبد باسم الصمد. وده لما يكون نقوله صلاة الاستسقاء، يبقى نخرج عند ذلك وإحنا بنتعبد أن الله سبحانه وتعالى ينزع علينا المطر، يبقى كيف يكون قلنا باسم الله عز وجل الصمد؟ تصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. يبقى لما يكون في حاجة في مسألة وانت تدعو رب سبحانه وتعالى، يبقى كده استصحب ذلك المعنى، هو الصمد سبحانه وتعالى الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما رد على من زعم أن الله عز وجل له صاحبة والولد، ذكر الله عز وجل عن عيسى وعن أمه كان يأكلان الطعام. يبقى دي صفة من صفات النقص، صفة من صفات كان يأكلان الطعام، يبقى دي صفة وصفات النفس. فالله تعالى منزع عن ذلك. يبقى الذي قال الصمد الذي لا جوف له، الذي لم يأكل ولم يشرب، أيضا هذه أيضا من المعاني الصحيحة التي ذكرها العلماء. وكذلك أيضا قلنا كمال صفات الرب سبحانه وتعالى، فقد كمل في عظمته، كمل في حلمه، كمل في حكمته، كمل في علمه، كمل في قدرته، وهكذا. يبقى احنا هنا هذا هو السيد، هو الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال ان السورة ده هي سورة عظيمة، قلنا سورة قصيرة، كلمات السورة معدودة، لكن شملت على كل معاني التوحيد، وكذلك جمعت بين النفي والإثبات. الله عز وجل كما قال قل والله أحد الله الصمد، إثباته لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه النفي. قلنا مش النفي محض، قلنا نفي ليفيد كمال الصفات. يبقى هو أحد، كمال أحدية الرب سبحانه وتعالى وكمال صمدية الرب سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك قلنا هذه الصورة مشتملة على الجمع بين الإثبات والنفي، هذه إثبات صفات ونفي أيضا، يعني صفات عند رب سبحانه وتعالى. يبقى هذه الصفات قلنا نفى الولد، نفى أيضا المولودية والوالد، ونفى الوالدية، ونفى أيضا أن يكون له شبيه أو مثل سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد. نقرأ الصورة يبقى عارفين هذه إثبات ونفي. وكذلك الله أحد، أحد في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله سبحانه وتعالى، تصرف في الكون كيفما شاء بكل أنواع التصرفات، لا دخل قلنا للدنيا بأقطر أو جميع خلق الرب سبحانه وتعالى، لا دخل أبدا في تصرفات الرب سبحانه وتعالى، بل الكل في ملكي والكل تحت مشيئتي وقهري سبحانه وتعالى. وهذا الذي نصمد إليه في الحوائج والمسائل. يبقى لو وقعت بيت حاجة، يبقى تلجأ إلى الصمد، تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى. والله عز وجل كما بينا دعانا أن نطلب منه الحاجات ولا نطلب الغير، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يبقى ربنا هيستجيب متى؟ لما ندعو. أنت على ذلك المطلوب منك أن لا تغفل عن ذلك الأمر، وإن وقع بك فاقة أو حاجة أو بلاء أو مصيبة، تلجأ إلى الرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو المتكفل بدفع ذلك عنك، بدفع ذلك عنك. وبالتالي دايما المحن بتحمل في طياتها المنح والرحمات. قلنا الإنسان قد لا يلجأ إلى الدعاء إلا لما تنزل به كارثة أو ينزل به بلاء أو مصيبة، فيلجأ إلى الرب سبحانه وتعالى. فنجد أن الله سبحانه وتعالى يحب للعبد أن يسمع ذلك الصوت منه، وهو يدعو ويتذلل وينكسر ويخضع بين يدي الله سبحانه وتعالى، ثم ينتقل بعد ذلك إلى كلام البر. قال وصفا وفعلا، قال ابن عباس اللطيف، وقال الضحاك الصادق فيما وعد. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.